الفصل الخامس: التحلي بالإيمان. استيقظ الشاب صباحاً مع شعور كأن شاحنة كبيرة دهسته. نظر إلى نفسه في المرآة، كان في حالة مزرية لأنه نام بثيابه، لكن ذلك عزز من عزيمته. كانت لديه فكرة واحدة تجول في خاطره: أن يجد الرجل العجوز ويعيد إليه أسراره ويستعيد الشيك. مرر أصابعه في شعره وانطلق صوب الباب، متذكرا أنه كان موصدا الليلة الماضية، لكنه لم يكن كذلك الآن. فخرج من الغرفة غاضبا واتجه صوب غرفة الطعام. وجد المليونير يجلس بهدوء إلى الطاولة، مرتديا الملابس نفسها التي كان يرتديها في اليوم السابق، زي بستاني نظيف لكنه رث بصورة محيرة. كانت قبعة القش الكبيرة والمدببة أمامه على الطاولة. كان المليونير يرمي قطعة نقد معدنية في الهواء ويعد حالما تحط على الطاولة. 9، تمتم قائلا دون أن يحول ناظريه عن العملة. 10، تبا، ثم رفع رأسه. قال: لم أنجح بأكثر من 10 مرات في حياتي. أنجح في الحصول على الجهة التي أريدها 10 مرات متتالية، ثم أفشل في 11 بالرغم من أنني أرميها بذات الطريقة في كل مرة. هنا أدرك الشاب أنه تعرض للغش في الليلة السابقة. قال المليونير: كان أبي ساحرا بارعا، وكان يصل إلى 15 رمية على الدوام. يبدو أنني لم أرث مهارته. طلب الشاب رؤية العملة فأعطاه إياها المليونير بكل ترحاب. أخذ الشاب يرميها في الهواء لتحط على الطاولة، رأس ذيل رأس ذيل. بدأ من الواضح أن العملة سليمة، إلا إذا كانت هناك آلية سرية لم يلحظها. قال المليونير: كان رهان أمس نزيها، كل ما فعلته هو إظهار مهاراتي في التعامل مع المال. بعض الناس يعتقد أن المهارة تعني الغش، إلا أنهما أمران مختلفان تماما. لوح الشاب بالرسالة ثم ألقاها على الطاولة. لقد خدعتني على أكمل وجه، كانت صفقة ناجحة بالنسبة إليك، 25,000 دولار مقابل ورقة فارغة. تلك كانت أسرار الثروة. حسنا، عليك إذن أن تشرح ماذا تعني. هل تحسبني مغفلا؟ مغفل؟ بالتأكيد أنت لست كذلك. أنت ببساطة لا تملك البصيرة، والأمر طبيعي، فعقلك لم ينضج بعد. ربما كان الحال كذلك، لكني أستطيع قطعا أن أميز ورقة فارغة عندما أرى واحدة. أؤكد لك أن بإمكانك أن تصبح غنيا بحق باستخدام هذه الورقة الفارغة وحسب. ذلك كل ما كنت بحاجة إليه لأصبح مليونيرا فوريا. لكن بما أنه علي الذهاب للاعتناء بورود الحبيبة فسأساعدك. أنصت بانتباه، لأنه بمجرد أن تطبق هذا السر بنجاح فعليك مشاركته مع الآخرين. بمجرد أن تحرر نفسك من أغلال الفقر فعليك أن تنير الدرب لأولئك الذين ما زالوا يرزحون تحته. هل كررت الوعد الذي قطعته يوم أمس؟ لا يوجد مجال للشك. المليونير رجل مقنع لدرجة لا توصف. فقبل دقائق كان الشاب مستعدا لكيل سيل من الشتائم على أسماعه، أما الآن أصبح ينصت بانتباه. أعاد الشاب الوعد الذي قطعه قبلا: علي أن أحذرك، قد يبدو أن تصبح مليونيرا أمرا بسيطا للغاية، لكن لا تدع البساطة تخدعك. فكلما ساورتك الشكوك تذكر موتزارت: العبقرية الحقة توجد في البساطة. ستتولد لديك شكوك بادئ الأمر، لكن مع مرور الوقت وعند انجذاب الثروة إليك بطريقة غير متوقعة ستفهم حينها ما أقول. تابع المليونير: هذا ما أسعى إليه بكل جوارحي، أن أفهم كل ما كان أكثر كان أفضل. حالما تفهم هذا السر ستعرف لماذا تؤمن به. لكن بداية وبالرغم من بساطته، فسيبدو هذا السر مفاجئا، بحيث لا تتمكن من فهمه أو الإيمان به. لذا علي أن أطلب إليك أن تثب وثبة إيمان. إذا كان السر موجودا حقا، فستكون قد كسبت كل شيء بسبب إيمانك، وإذا لم يكن موجودا فلن تكون قد خسرت شيئا.